أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولي الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل له أجلا لا ريب فيه فهل الظالمون إلا كفورا. قل أن تدركون خزائن رحمة ربي إذا لمست خشية الإنفاق وجاء الإنسان قدرها. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل إسرائيل إذ جاءهم وقال له بأمره لأخذك يا موسى مسرورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأخذك يا فهذا يستهزئ يا رجل أخناه وأمناه جميعا. وقلنا لبنيه بني إسرائيل اسكنوا فإذا جاء أحد الآخرة جئنا بهم نبيلا. وبحق أنزلنا وبحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على كفر ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للقعر سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للقعر يبكون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ونسبهم إحاطهم الرطول Yeah. Thank you.